أحدهما عن الآخر، وهذا هو تجربة أخرى فيما يتعلق بأبي حنيفة رحمه الله، فإنه فقيه وليس بحجة فيما إذا تفرد برواية الحديث غيره. جزاك الله خيرا.